www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. يا سلام يا مليجي، يا سلام عليك. امبارح كنت بتكلم مع ولدنا عصام محمد نور في الاغنيه الرائعه الغناه في ختام جلسه امبارح، وقلت له هناك مشترك ما بين مدني وعبره. وامبارح بنات ديل ما غنوا شريف لانه قاعد قريب مني غنى، طبعا حاجه جميله. فأنا عايز أقول حاجة، يعني مدني، أنا اتكلمت عن الغنى المرتبط بالصناعة، مدني غنى مرتبط بالمجتمع الزراعي، فهو أكثر نعومة، أكثر فيه حاجة كده بتاعة تقسيمات، فيها حاجات حنينة جدا، يعني ما مش بتاع غنى الصناعيين. يعني بعدين حاجة تانية، إنه مدني وعطبرة فيهم فنانين كبيرين ظلوا أوفياء لمدينتهم. الخير عثمان رغم أنه من أعلام الغناء السوداني ظل وفي لمدني، يجي العاصمة شوية ويرجع، وكذلك حسن خليفة العطبراوي ظل وفي لعطبرة، يجي الخرطوم شوية ويرجع، لم يذهب إلى أضواء الصحافة والإعلام والإذاعة، لا، اكتفى بأضواء عطبرة. وما أدراكم ما أضواء عطبرة؟ ودلوقتي من خلال عمله الفني عطبرة في جميع أنحاء السودان. بناتنا هتغنوا هنا يا شباب، منار هتغنوا شو إن شاء الله؟ الليلة وين؟ Yeah. أبدعت يا منار ويا صباح وختمت رائع يا نادر، متشكرين جدا. خلاص ارتحت من حبك ده، مين اللي عايز يريحنا من هذا الحب؟ خلاص ارتحت من حبك، حبك فاق ريحني. خلاص ارتحت من حبك، حبك فاق ريحني. لا دمعة تماسيها ولا تصالحني. كفاية علي سنين راحوا في دربك، وشلتك في سواد العين وسبت الناس عشان حبك، وما قدرت لي عشرة، ما قدرت لي عشرة. لقيتك بس مجرحني، ما خلاص ارتحت من حبك، حبك تريحني. خلاص ارتحت من حبك، حبك فاتريحني. خلاص ارتحت من حبك، حبك فاتريحني. لا فات مسيها ولا هذا برنامج برعاية. على فكرة أنا عندي مشكلتين في الاستوديو دايما، مقاطعات أحيانا في على الهواء وأحيانا ورا الهواء. عوض حمودي في اللازمات، اللازمة دي صح واللازمة دي غلط. وعاصم البنا أحيانا في اللغة وأحيانا في أساسيات الغناء بتاع الحقيبة. لكن قال ملاحظة جميلة قبل شوية، إنه حسن خليفة العطبراوي أكثر المطربين السودانيين ضبطا عندما يؤدي باللغة العربية. وده طبعا ملاحظة الناس كلهم يكونوا مثلا ما جايبين خبر، لكن فعلا حسن خليفة لما يغني بالعربي فصيح جدا، فيه فصاحتين، فصاحة اللسان وفصاحة الروح. دايرين نسمع واحدة من عربيات حسن خليفة ونخلي عاصم البنا هو اللي يقولها. في الأسى ضاع السنيني، ضاع سنيني فإذا من تذكريني. الله عليك. البنات اللي هيغنوا رماز افراح هتغنوا سيا رماز نسانه مالي احد والله حبيبنا ما منظور سانا ما له ساهر والدعم مشانا حلال الخوال ما غدر عشانا سانا حبيبنا ما منظور سانا ما له ساهر والدعم مشانا حلال الخوال ما غدر عشانا شانا حلال الخوف ما غدر حبيبنا غمنظور انسانا ما له سافر ودع ما غشانا حلال الخوة ما بغير عشانا. هذا برنامج يا شباب والله تمتم يا جنن التمتم ده خلي بالك يا من ليجي أصناف ده اسمه بتاع السباتة يعني خلي بالك منه يعني يا خاين عهود حبك ده منه فيهم جات فيك يا طاب دروس كأنك انت ما بتعرفني يا خاين عهود حبك نحن المعسل لا ولما قلبك تحول كأننا ما عرفناك وعشنا السعادة في قربك يا خاين عهود حبك عليك الله. شوف عمنا عبد الله التجلاوي صاحب القهوة الشهيرة في ميدان المولد في الدامر قالوا له حسن خليفة البارح جد دامر قال لهم حفلة ولا سجن لأنه حسن خليفة يجي حفلة يجيبوا البوليس. برضو عمنا حسن علي عوض قابله في سوق قعد برا قال له انت يا حسن وين؟ قال له والله انا بجيكم. قال له تعودنا يجيبك البوليس احسن ما تجي خليك. فحسن خليفه يعني الاغنيه الوطنيه زي ما اسماعيل عبد المعين في الثلاثينات والاربعينات ارتبط بها برضو عمنا حسن خليفه قدم الاغنيه الوطنيه زي ما بدينا به وطني نغني له ايضا وطني ويغني لنا جمال مصطفى. شباب زمان كتبت قلت انه عطبرة فيها نهرين، نهر جايب موية، نهر العطبراوي ونهر جايب الفن، هو حسن خليفة العطبراوي. اخذنا من هذا النهر القليل. التحية لأسرته، التحية لمدينة الحديد والنار والوطنية والفن والثقافة مدينة عطبرة. تحية لكم جميعا، الى اللقاء.